بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: موضع الطيب. طيب كما برفون كما موضع سي ويان ميشان برفون كما موضع سي حقيوه ترجمدان حو عقيدي أما أو ميشان أكيني inuu kala saaro dharka iyo jirka ma kala saarmaysaa? Oo mawduucu tiib jirka miya mase waa dharka? Muraadka marka tarjamadan uu ka leeyahayna waxa ay tahay anna tiiba innamaa yustacmalu fi lbadan, tiibka iyo uduga waxaa un lagu isticmaalaa jirka bis iyo madaxa iyo garka iyo wixii la mida, ama dharka iyaga wuxuu rabaa inuu war kale ama geliyo ama khilaaf inuu ku jiro. Naam. Marka dharka barafuunka ma la marin karaa? Khilaafaa ku sugan madhabka alimaamu shaaficina waxaa asax ah inuu bannaan yahay haddii uunan ahayn zacfaraan iyo warsi iyo wax lamid a. Dayib, haddii aan dhahno marka waa bannaan tahay? Haddii aan dhahno waa bannaan yahay oo dharkii barafuun uu mariyo qabla lixraam ee uu iska siibo, mar labaad ma gasho karaa marka? Ilaa laba xaaladay kala noqonaya markaas. Qabla lixraam waa loo ogolaay inuu wax marsado, markii uu ixraamka galay ka bacdi hadduu marada intuu iska bixiyo ee uu maradii dib u labisto ama uu dib u gashto maradii, wuxuu noqonaa qof muxrim ah oo mare udug la gashtay miyaa laga dhigaa, mise sidii hore unbay iska ahaanaysaa? Iyadana waxaa ku jiro khilaaf iyo war. Dayib, alimaamu lbaqawi fidyase ma waajibe? Alimaamu lbaqawi inaynan bannaanayn fidyana waajibayso isaga saxiixayn xagga madhabta. Dayib, marka tarjamada mawduucu tiibka marka muhiimadda ay leedahay intaas waay, badanka keliya miyaa, jirka keliya iyo madaxa iyo garka, mase dharkana waa ku jiraa? Sidaasuu rabaa inuu ka warramo. Wabilisnaadi qaala akhbarana muxamed bnu qudaama wahuwa muxamed bnu qudaamata bni acyan alhaashimiyu almisiisiyu thiqatun qaala xadaanaa jariirun huwa bnu cabdilxamiid addabiyu عن منصور عن إبراهيم ومنصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت وحيتري كأني أنظر واب أنيغو فيرناي إلى وبيس الطيب برفونك دلال كيس في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مذي حيس أنك فيرنا وهو محرم إساق أو محرم أه مركا مذي موضع الطيب في هذا الحديث ومذي حي مركا مذي حوال مرسكرا waxaana ka hadlayna waa qabla lixraam, istidaamada iyo inuu qofka kusii daa'im noqdana horaan uga soo hadalnay masaladaas. Qaar marka ahlucilmiga ka mida waxay sheegteen inay nebiga arrintan khaas u ahayd, ibnulcarabina sidaasuu rajaxay, wuxuuna ku rajaxay waxyaabaha uu nebiga la khaaska yahay tiro badnaanta darteed, middaanna marka inay waxyaabaha badan ku jirto, laakiin khasaa'istu qiyaas iyo ixtimaalaad iyo kuma sugnaadaane, nas bay u baahan tahay halkaana marka in nebigu u gaar yahay lama haayo. Wabihi qaala akhbarana maxmuud bnu gaylaan qaala xadaanaa abu daawuud qaala anba'anaa shucbatu can mansuurin can ibraahima can ilaswad can caaishata qaalat waxay tiri kuntu waxaan ahaa anduru inaan fiirinaayo ilaa wabiisi tiibi barafuunka dhaldhalaalkiisa fii usuuli shacri rasuuli illahi sal alla salam nebiga tintiisa salkeeda wahuwa muxrimun isaga oo muxrim ah, tinta salkeeda ayaan ka arkaayay dhaldhalaalka barafuunka. Wabihi qaala akhbaranaa xumayd bnu mascadata qaala xadaanaa bishrun yacni bn almufadal qaala xadaanaa shucbatu can ilxakam huwa bnu cutayba can ibraahima can ilaswad can caaishata qaalat kaanii anduru ilaa wabiisi tiibi, waxaad ma moodaysaa waaba sidii anoo arkaayo barafuunka dhaldhalaalkiisa aan fiirinaayo, fii mafriqi ra'si rasuuli illahi sal alla salam nebiga madaxiisa meesha uu ka kala barmo. Marka mafriqu dhexda inuu ka kala baran jiray ayay riwaayaadka qaar sheegayaan, marka meesha madaxa bartankiisa inuu barafuunka ka dhalaalayay. وهو محرم نساو محرمة مرك أصول شعره مدحيس يعني هذا عن صومرنا مدح جودهان تنت سل كذا مدح ماشوا ككلب بحو تنتو ككلب برانتو. وبه قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري وهو أبو محمد الفرائضي ثقة يغرب قال أخبرنا محمد وهو ابن جعفر وغندر غندر عن شعبة عن سليمان هو الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت وحيتري لقد رأيت عن أركاي وبيص الطيب برفون كالقلال كيس في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كأركاي وهو محرم نبي مذحي سدحذي سيسوء محرمة. وبه قال أخبرنا هناد بن سري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما لها أو تنتي سؤالك كلا بحضه وهو يهل سأقول حاجك مركا كل واقع مركا حالات داس أو كل واقع حالات أو محرم كي يديبك ولغ أركاب مركا قبل الإحرام أمري سي أما أمر صدي وبعد الإحرام نراتك وكي يلي مرك أثر بقاء الطيب لبنون لهم. وبه قال أخبرنا قتيبة وهناد بن السري عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها وطيب الرواية ذي سساسوها. وقال هناد هناد نوحوير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا النبي يا رسول الله يكوك للدوينه لبدا الراوي حديث كوذا مركا الفاد انو اتقو الى لنا يا دريمي مركا لبدي سشاق مدنا كان النبي بوير مدكا كلانا كان رسول الله كاسوك لبحنا مركا. إذا أراد هدي أو دون وحوها أن يحرم إنه حرمضه إدهن وسبكنا بأطيب ما شيكا أذيق بذن يجده أو هلاي حتى أرى إلى أن أركو وبيصه للال كيسا مرفونك للال كيسا في رأسه مذحيس أنكو أركو يولحيته قركيسا وإذا نحن نقصد درتي ولحيته إذا موضع الطيب قركنا وكمد مركب وقفك برفونك قبل الإحرام تماه مضح قرك وامر سكرا. طيب تابعه إسرائيل إسرائيل أي متابعي يوم متابعين ضمير كتابعه أبو الأحوص الله بنا تابع أبو الأحوص إسرائيل أي متابعي على هذا الكلام متن قانوك متابعي لكن حقوق لافي. وقال وحويري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن أبو الأحوص إيه إسرائيل متنقة وإسكا قمت لكن إسكا خلاف سيهن سياقة السند. إسرائيل وحويري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وأسود عن عائشة مركز سند وحكود دري بين أبي إسحاق بين الأسود أيوحو لغي عبد الرحمن أيو كود دري رواية داس مرك عبد الرحمن أو كجيرانا صحيحة وكسو غنتها. طيب حنجي إذا الرواية دا أبو إسحاق أو توس أسود وغورنا صحيحة وكسو غنتها بناء على ذلك مرك إسرائيلنا وحاوي إنسان أكسونا هي من أوثق الناس في جده أبو إسحاق داتك كوريه إسرائيل حكم ديها داتك أغوه الروايات كوذا الهر مريل الرجح مركا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي واي أغوغي مركا مركو كورنا أبو إسحاق شيخي سو حكات ديغي عبد الرحمن أبو إسحاق الأسود عبد الرحمن ويلك أسود أبا أدحاي رواية داسنا مركا يدانا مركا معلايسنا وهم معها مركا المزيد في متصل الأسانيد ماشي ميالو لبدا الرواية مركو إني صحيحي وحال ليه أبو إسحاق مرنا عبد الرحمن عن أبيه بو حديث ككوريي مركي دنبنا أسود كيبو بلاكو المي توصو وقاتي marka marna waa sida uu ku wariyey marna tooso uga qaatay alaswad ibn yaziid annakhai. labada riwaaya marka wax ma dhibaayaan. can abiihi can caaishata wabihi qaala akhbaranaa cabdatu bnu cabdillaahi qaala xadaanaa yaxya bnu aadam can israa'iil, riwaayada israa'iil marka waa tanaa, can abi isxaaqa can cabdiraxmaan ibni alaswad can abiihi can caaishata qaalat kuntu udayibu rasuul allahi sal alla slam, nebigan barafuumi jiray, biadyabi maa shaykan ugu udayg badan, kuntu aan ahaa ajidu inaan helaayo oo min adiibi udug ah, xataa araa ilaa aan arka aan ka arko wabiisa diibi dhaldhalaalka barafuunka barafuunka dhaldhalaalkiisa fii ra'sihi madaxiisa iyo walxyatihi garkiisa, qabla an yuxrima intuunan xarmanin ka hor ayayna ahayd. riwaayadan lafteeda bukhaari iyo muslim waa wariyeen. marka arbaabu saxiixayn isxaaq can ilaswad, isxaaq can cabdiraxmaan can ilaswad, intaba marka waa way wariyeen. marka labada riwaaya waa inay sax tahay, tanna waa sax, tanna waa sax. طيب وبه قال أخبرنا عمران بن خالد بن عمران بن خالد بن يزيد قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان وهو ثوري عن عطاء بن سائب. عطاء بن سائب مرك اختلاط باكو دعي لكن رواية سفيان وشعبة عنه وتوسنته ذاتك قدمته كورييب وكمدها عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيت وبيس الطيب بان أركي في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي تنتي سماشي ككل بحضو بعد 30 سدح مع الموت كبعد مركا وأصرح الرواية مداني بعد إحرامه إنه طيب كإسكدق ونبي برفون كسيدي أولها مركا حنا يعني شافعية حنا بلذي حجوتها الرواية أد حجوتها. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت ومتابعة مركب مدان وهلاي أبو الأحوص عن عائشة قالت كنت أرى وبيس الطيب في مفرق رسول الله في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 30. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت ابن عمر بن سؤالي عن الطيب طيبك أذق عند الإحرام حرمشة أكتئ ذا لمرصده فقال وحوير لأن أطلي إن إس يعني إسكرنجيه أو أن إسمريه بالقطران لامي أم الدامر أي أحب إلي لإجعل بدنها أني أكتئ ذا أن جعل بدنه من ذلك كاغاس أن ixraamka agtiisa barafuun marsado waxaan ka jeclaalahay buu leeyay in laami aan marsadaba. yani waa ma marsanayo waay warka macnihiisa. fadakartu dalika licaaishatan u sheegay faqaalad waxay tiri yarxamu llahu abaa cabdiraxmaan, abuu cabdiraxmaan waa kunyada ibnu cumar, allah u naxariisto, laqad kuntu aniga waxaan ahaayey tiri udayibu rasuulallahi sal alla slam, nebiga inaan udginaayey fayaduufu fii nisaa'i haweenkiisii buu ku wareegaayey uma yusbixu waa beriisanaya yandakhu tiiban, isaga oo markaa uu ka kamkamaayo uu aada uga soo go'aayo yani tiiban usoo kamkamaayo tiiban min jihati tiibin yani udug ahaan xaggeeda soo barafuunka uu ka soo carfaayo oo korkiisa uu ka muuqanayo. riwaayadan marka warkeeda aada u badan yahay. al-imaam al-mizzi tuxfaha riwaayadan wuxuu u tiiriyey xadiidkan kitaabu tahaara oo nasaa'i markuu siin uu yiri tahaara ayuu kitaabu tahaara u sheegay. ee halkan noo u jeedaayo wuxuu noogu yaallaa kitaabu lmanaasik, waxaana suuragala ama dhacaysaba xadiidkan inuu yahay midka dahaarada uu ugu tiiriyey kan ma aha. waxaana uu leeyahay walaysa waxa uu yiri mizi walaysa fiihi qowlu bni cumar, hadalka ibnu cumar kuma jiri uu yiri marka. idan marka midka kitaabu dahaara uu ku tiirinayo qowl ibnu cumar ma ku jira, kan ma ahan marka. oo xadiidkan hadda kitaabulmanaasi ku jira warka ibnu cumara ku jira soomaa. xadiidkan dhinac kalena waxaa xujo ka dhigto qolada istidaamatu tiib في الإحرام قلت ديدن أي حديث كان حجيستو وجه دلالتنا وحيتها مركي برفونك أي أمري سي النبي صلى الله عليه وسلم كدب أيها وين كيسي طوافي يعني كنت أضيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه كناية كجرته وجماعية يلقوا ذا بإليه حدي مركي انتي برفون أمري سي انتو ننحر منن وين كيسي أؤتغي حكى الضمبين أي مركة قبيس إلا جنابة ذي وكا قبيس أنا سوما حدي أو قبيس تو برفون كي وارد قمي بسوا أي مركة قول هذا المركة وحيلين حديث كعائشة وحالو حمبارا إنو نبي كا قبيس تي برفون كا أو إسكا دقي استدامة ما شان كو مجرتو رواية ذا اسمركة بعض أهل العلم وحيلين والق حوق بذين حان حوق بذن كوان ترضى بذنو أي شاكتايو سدح مع الموت كدب وبرفونك فسو عرفاي أثر كي برفون كان أركاي أسو محرم وهو محرم بيلاده مرغا روايات كاسنان اللي قدتك وميدان لقبسده ومحرم بدنا أوليب احتمال أو كجيره ابن عبد البر سيو حولي علماذ وحيلين فيطوفو ده جماع مبلغو حمبارا أحواشو ده إنو وريسانا إنو مادام ده إحرام وقلا إيو إن أحواشو ده ويدنهو ده إنو وريقي وقتقاي يا الوحم بارا واي برفونك ما هنا نسكر دقين أما الرواية إن مركا لغير رجح الروايات ككالي وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر يقول لأن أصبح إن وابريست مطليا أنيغ أو يعني اسكو دروبي أما يعني اسكو يعني رنجيي اسمريي بقطران لامي أي أحب إلي لو جعل بديه أني أكتيد من أن أصبح أنا وابريست محرما أني أو محرم أه أنضخ أن مركا يعني كم كما طيبا من جهة طيب. طيب فدخلت على عائشة الصديقة عائشة نقلي فأخبرتها بقوله وركيسان أشياغي مركا دي يعني ابن عمر أنسلان كسوا مقلي سينو اسكد دير مرة به بل إنه كوغا هذا مسألة ذو ربعنا ابن عمر وسيدان لهان مقلي مسألة ذا كورنا فقالت وحيتري طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بالنبي أدقي وبرفون أمري فطاف في نسائه بكو ريق ثم أصبح محرما دبذيذنا وسوى بريستا سوى محرمة رواية ذا مرك إبراهيم بن محمد بن المنتشر بس أي شيء جيسو فطاف على نسائه كوكا الموشيه قال الزعفران للمحرم زعفران كي قفك محرم ك يعني أسقنانا أما يعني أهانا يكركيس ويان ماشان قفك محرم كامرك الزعفران ممر سكرة وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز هو ابن صهيب البناني عن أنس رضي الله عنه قال أنها النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحور يبقى أن يتزعفر الرجل ننكو إنو إسا زعفرانيه وزعفران مرصده هذا الرواية ومضلق إحرام كمحرين ننكو إنو زعفران مرصده وعلى الرجل مركا سواء كان محرما أم غير محرم أما محرم هذا ميونا هان الرواية ومضلق طيب وحانك تصاي إني مطلق بإسكتها النبي صلى الله عليه وسلم مركو كواركي عبد الرحمن بن عوف نركي أو كواركي راد أو زعفران وكي كويري مهيم مركاس عبد الرحمن ويري إني تزوجت امرأة أنا النبي حليا بي يعني زعفران كان محاكوية لي وأذي أننا أدبطها عملي كدقنتها markaas wuxuu yiraahay weenan soo guursaday ayaan guursaday oo cusub marka kaano isaan inuu ku cud maadaama aan haween guursaday haweenkuna dharkooda iyo jirkooda un zacfaraan iyo huruud iyo ay ismarinayaan halkaas iga soo gaartay camal inay ka tahay meesha marka waxaa muuqanaysa da ragga nahyigan laga reebayo inuu iska nahyi mudlaqa uu iska yahay imaamu maalik waxaan filaa isaga wuxuu leeyahay ما دام اللي يرى ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران قفك محرم كاللود ديدي غير محرم كأو بنانته يوليه نيني ناقها هذا سينا هالكاس كفهم هذا ويران وحباكو جيرا ماشاس قال أخبرني كثير بن عبيد عن بقية عن شعبة قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفري نبي وحو ريبي زعفرانيسي. طيب إسماعيل هذا مركة ابن علي سيدانا شعبة كورينا يسان أوري ابن الجعد أيا وحو يري ثم لقيت إسماعيلا لكلمي فسألته عنه كان سيدان شعبة أوشاق أيان إسماعيل أركي حديث كان سؤالي وحدثته عن أوشاق أن شعبة حدثنا به عنه شعبة أيان نوغكا شاقي بان رهيب ويري فقال وحو سيدان مركة فقال وحور إسماعيل ليس هكذا حدثته سان ومشيق وإنما حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل نهى أن يتزعفر الرجل إن النبي وحور يبن ننكو إن أو زعفران إنو إسماعيل ما يقول الدوين مرك وفير صدر رواية الشعبة وحيلا ذا إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفري يا الله جر يا بين نن إنك مدن اللي مشي نبي وتزعفر الرابي إسماعيل وحليه وشيخ الشعبة مركي السؤال أنا الشعبة سدان ومشي أو حن وشيء نها أن يتزعفر الرجل فرق يرى أبو حيس ومركز شعبة مركة أصحاب ابن علي وخلافة مركة إسماعيل رديسي شعبة وخلافة انت كلو حيرادين رجلي شيئين شعبة نوائد لاقي أنها عن التزعفري. طيب لكن روايات كقارع وحماد بن زيد عن هشيم وعبد العزيز كورنا ابن الصهيب لفظي شعبة وكلي ورنا إذن مرك حديث كان دروق دي سأد وفهم يعني إسماعيل بن علي أرددي شعبة انت عن كأهين إنها أن يتزعفر الرجل أي وريين شعبنا إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر بوري شعبة أرددي إسماعيل وخلافة لكن رواية ذا شعبة لفتي ذا أساس أورينا يظن أهين من حديث إسماعيل بن علي أن أهين ومن حديث هشيم ومن حديث حماد بن زيد أي تهي أي سيدة شعبة كالأوتمد مركا سيدة النواسح سيدة النواسح وإسفصير أيان مركا. طيب وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد وأتنتي حماد مركا عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفري وسيدة شعبة مركا قال حماد حماد وحوري يعني للرجال رجو كريبي يعني مورد النهي وحوي ورجع مرك يعني للرجال إذا أنا حديث ما هني ومعنين وشرح تفسير مرك سيدي الشعبة والله وافق مرك متابعة يونم بهل تام مت قاصر ويران هلا في الخلوق للمحرم قفك محرم كأه برفون مذب له إنه إسكو دراب أو إسماري خلوق وحال إرادة وحا جرمي غاله برفون كجرمي غاله كورك مركا لماري لأركي كرام يوحو لمذا هنقضيه وبيه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أننا النبي أيمد وقد أهل بعمرة إساق عمرك رواقي وعليه كركي سنئيه مقطعات لبا تفسير لقليي الإمام النووي وحويري مقطعات الثياب المخيطة در لطلي والقوي مركم حلوه مقعبا درك مرك اللطلي ولا جرجرة سومه شاتي اللي تولى سروال اللي تولى قميص إلا تولى الرباد دا قدم مرادة مركل سوقات والقوقوينة جيرك قفك القوقوينة والقوع برا قابكيس مركل مقطعات والقوقوي والقوي معنى دادك يالقوع برا يوهن مركل جبادين هاي طبعا جبادين دادك قعن يحبال الله إيهن نهاية ابن أثير إساق وحوليه ثياب قصار ودر غاغابا لانها قطعت عن بلوغ التمام ودر لغويهو اني ديرهات لغا جري يعني مر غابا ووتي ساسي كدغنت جبد ام جاكد وا غابنت لان جاكد انتي قفكه او جوجت marka ma wada gaaraysa asaga dhan ibn al-athirna macnaasu ku macneeyay macnaha waraad muddo inuu aad u dhow yahay wa huwa isaga oo mutadammikhun isku dharoobay mid isku dharoobay bi khaluqin wa huwa isaga oo mutadammikhun ku dharooban bi khaluqin برفون مركا جرمي له فقال وحو يري كنت أتقي فقال وحو يري أهللت بعمرة عمرة أيان كل واقعي أون حرتي فما أصنع أم حانصة ما يا عمرة كل واقعي سيدي لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو يري ما كنت صانعا وحيات اهيد مت سمينا في حجك حجك كو سمي معنى يعني ما كنت صانعا محاد اهيد انا تسمينا في حجك حجك دحيس قال وحيرني كنت اتقي هذا وكدور سجري كان واغسله وانا اسك دقي جيري برفونك وحس شيغ فقال وحير ما كنت صانعا في حجك حجك وحاد اهيد مت كو سمينا فاصنعه في عمرتك عمره ذا نكو سمي أنا عاد مودا كان إنو حجك يقاني وهي عربتا إيهو حجك وهي يقانين وأنا سو حج جيرين مركا عمره ذا ما دام أينان أقونين حجك هاي محاكو سمي جيرتي مركا سو يروحا واسك إلالي جيري برفون كي يوذوك إيوحا سيدا سو كالا اسك إلالي مركا مدى ذا عمره ذا لحذين ساسي كالدقانتا قال روح إليهم فاصنعه هذا وحا لغا هذا لا فعل أو سمينا يا مهني وتركي معنى أنا مركا وحا لغا وذا ما كنت صانعا وحا هيد متكتغاي في حجك حجك دحديسة فاصنعه أغتك في عمرتك عمرة دحديد أغتك ويوحو سؤالا وطروق أفعال ما هذا نعم سلاسنا واللي يري طيب وبه قال أخبرني حديث كان أصمر ندب وبه قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وأنا حديث كان حديث كإدليشنا ينقلوين كاستدامة طيب كديدة يكون وإن كان إسكرد قال لي يريب إليه لكن علماء ذلك لا يقرح إليه إن كان وما دام اللي يريب خلوق ومركوة زعفران يمرذيس يجيركي سبا مرسناي يا وحال إليه إسكرد زعفران كان ما الله أقولين بأول بأساق هذا مبتهنا وبه قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نبي النبا أيمد وهو بالجعرانة إسه جوغ وعليه جبة نؤوته وهو مصفر كافير وهو إسهون أويه مصفر مد جالك دقي لحيته وقركيس ورأسه مدحيس قركي مدحي زعفران وحاسا أمرسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرمت بعمرتنا حرمذي وأنا كما ترى أني ونسدان أهيبان أهي فقال انزع عنك الجبة جبة السيب واغسل عنك الصفرة صفرة ذا إسكدق وحاولقا يمركوا صفرة ذا إماهن برفون النبي مركا أساق برفون كي عائشة إشيغيسي وبرفون وحمذا بابا أن لهين زعفران أن أهين كاسوا اللي أقوليه قبل الإحرام لما رصد من الله إسكال دقائق أما وحادع كرتاني كان في حال إحرامه إنه مرصدي بالنعم فقال أحوير مركا انزع عنك الجبة سيب واغسل عنك الصفرة إسكال دق وما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك الكحل للمحرم إن دكوشا قفك محرمك أو إن دكولنا وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم حكيري إذا اشتكى رأسه مذحي سادو شيء حننصده وكشكت عينيه لبذي سإنراد طيب أن يضمدها بصبر. طيب يعني فله حليه أن يضمدها إنه صاره أو كحره بصبر. صبر صبر كو جيد جيدا كم إذا وأنا متكان آتك وقراره صبر كله يران صبر صبر كاسمر كإنه إندها إنه مري ماذا حيو إنه مري أو كذوبه أو كحره دب ملها دي مر كماذا حل لكن أو ذوبه أو حره دي في دي يهدو لقى ربنا. طيب أصل الضمد وأشد أصل كأريجا وحريتانك يقال ضمد رأسه وجرحه راوعب وضوبي مذحب وضوبي أي للأي شده بالضماد وهي الضماد خرقة ومرء يشد بها العضو حبنت اللقو حرقار صدي وحلمتك أوكال ثم قيل لوضع الدواء على الجرح مركز دمنا وحلو استعمالي دواء اللفتي إذا الله استعمال marka hadii madax aan dhaaw ka xanuunsado dib male inuu daawo marsado ku xiliguna waa u nooc daawo oo iska awayna waayna marka u banaanta inuu indhaha iyo kale indha kuul ama haduu u baahdo inuu marso karo. qala al karaahiyatu fi thiyab al musbaghati lil muhrimi nida lan nay mariyaha rinjiyeysan marada yani rinjiyeysan qofka muxrimka in loo kaaday ani muxrimku mara cad miyuu xirana bis mara midab leh oo rinjiyeysan ma xiran kara miya masaladaasuu rabaa inuu marka ka hadlo. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي ومحمد بن علي الباقر. طيب قال أتينا جابرا جابر أيان أنمت فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم النبي حجكي سان سؤالني فحدثنا ونوشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي إنه يري لو استقبلت من أمري ما استدبرت لو استقبلت هدان هد كدب قابل لها من أمري أرنك يحال وكم يديها ما وحي استدبرت أن قذال مرصدي يعني وحي إصور رافي هدئي لمنا لها يوم arintii iga soo tagtay hadda haday ii laabnaa lahayd lam asuq ma aanan soo kaxayn alhadi hadi xoolo wajcaltuhaa cumratan cumraanna ka dhigi lahaa aan ka yeeli lahaa. marka muxuu ka wadaa mutamatican noqolahaawa mutamatica inuu fadli badan yahay ayay u deliishadaan xadiidkan oo waxay yidhaahdaan lianna nabiya sal lau slam tamannaahu nebigu wuxuu tamaniyey oo jeclaystay inuu mutamatic noqdo wixii uu tamaniyaana fadli badan ay dhahayaan xanaabiladaa sidaan ku tagtay. faman lam yakun macahu hadyun qofkii hadyi aan wadin falyaxlil ha xalaaloobo walyajcalhaa cumratan cumrana ha ka dhigo masaladan waa ka soo hadalnay. wa qadima caliyun calayhi salaam cali wuxuu lasoo ka soo galay min alyamani yaman bihadyin hadyi buu xoolo ayuu kala soo galay. wasaaqa rasuulullahi sal allau slam nebiguna wuxuu soo kaxeeyey min almadiinati madiine xaggeeda uu ka soo kaxeeyey hadyan xoolo hadyi. wa idaa faatimatu faatimo waaba iyada oo qad labisat thiyaaban waaba iyadoo labisatay dhar sabiiqan oo midab leh waaba faatimo iyadoo dhar midabaysan wadato waqta xalad way indha kuulatay qaala waxa uu yidhi fandalaqtu waan tegey muxarishan anoo mid ku diraaya annabiga sal allau slam anuu arrinkaa nebiga u sheegaayo bal fiiri waxay samaynaysa dhahaayo. astaftii rasuula allahi sal allau slam nebigana aan su-aal weydiinayo fadwo aan weydiinayo yacni wuxuu qariibsana qof muxrim ah oo dhar midab leh wato masaladaasuu marka aada u qariibsadayo marka wuxuu leeyahay arrintaa yacni inay arrin fiican inaynan ahayn u qabaa say marka qalbiga uga jirto marka inaan nebiga fadwana su-aalo iyadana bal aanu sheego waxay samaysay muxarishanta yacni sidaasay yeesheen moog tahay inaan dhaho kale. faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah ina faatimata faatima labisat thiyaaban dharay labistatay sabiiqan oo midab leh waktaxalad way indha kuulatay wa qaalat waxayna tiri amaranii bihi abii sala allahu calayhi wasalam aabbayba ee amray yacni amru ibaaxa waa samayn kartaa buu yidhi. قال وحو يري صدقت صدقت صدقت روني شيكتي روني شيكتي روم بي شيكتي انا امرتها انا امري. حديث كان مركا وحا كجيرتو ميل يعني اشكالا كجيرو اشكال كاسونا وحا ويهي موضع البحث من هذا الحديث وحا ويهي هو ان في الحديث حديث وحا كسوغان أن الصحابة تقرر عندهم صحابة أكتوذ متقرر وحكاها أن المرأة المحرمة وين إذا محرمت تجتنب أما قفك محرم كابا وين رقي وحوا هذه عن لبس الصبيغ لرك مذب كلاين ولبسته. طيب ما شاء مركم حكا سوى بحايا هدي لر مذب لإني لبسته صحابة أكتوذ حوغا وحوغا جيرين maxay labisanay marka dharka aan midabka lahayn waa dhar cad dhar cad marka inay maryo cad cad qofka muxrimka dhar cad un inuu qaadanayo agtooda mutaqarirka ahayd marka dhar midabaysan inay wadato la yaabay marka cali. Ayib mawduc lbaxi marka meeshaas shaaficina masalada baxi buu ku leeyahay fii kitaabi lum kitaabkiisa umka dhexdiisa mawsuucada dhexdeeda wuxuu yidhi wayajtamicaani waa raggii dumarka yani alrajul walmar'a labadooda waxay wadaagayaan ku kulan yani labadooda waxay wadaagaan xukunkan allaa yatabarqacaani inaynan burquc niqaab inaynan xiranin naagtuna niqaab waaba lasoo sheegay ma xiro karto ninkuna niqaab ma xiro isagana inuu niqaab xirto oo uu saas yeelo ma aha mana laha labadoodu marka allaa yatabarqacaani walaa yalbasaani lqufazayni galoofiskan gacmaha la gashtana inaynan labisanaynin rag iyo dumar waa iskaga mid taas wayalbasaani macan waxay labisan karaan labadooda athawb almasbuuqa bilcusfuri nin iyo naagba waa loo ogol yahay marada lagu rinjiyeeyey cusfurka cusfurku marka waa nooc kale oo dhirta ka mida oo marada marka la geliyo ay noqonayso pinki ama guduud midab yacni guduud usoo dhow ama guduudba ay tahay nacam guduud soomaali midabada ma ku badna luqada soomaaliga midab oo dhan marka laga hadlayo caddaan iyo cagaar iyo buluug iyo guduud iyo madow iyo jaallaha waxaa intaas un waay midabada midabadu laakiin tiraday ka bateen inaga marka midabada luqadeenna ma ku badna marka adii cusfurkaas inay mara lagu rinjiyeeyey labistaan waa u bannaan tahay buu rag iyo dumar qofka muxrimka mushbacan kaana aw gayra mushbacin mid aad loo rinjiga loo geliyay ha noqdo ama yownan ahaanin wa fii haada wuxuu yidhi kan dhexdiisa dilaalatun ayaa ku sugan tusin calaa annahu lam yumnac inaan la mancinin oon la diidin lubsu lmasbuuqi bilwarsi marada lagu rinjiyeeyey warsiga iyo wazacfaraani huruudka iyo zacfaraanka yacni inaan la mancinin lilownihi inaan loo diidaynin midab ahaantiisa looma mancinin wa anna lowna midabka idaa lam yakun diiban haddii midabku barafuun uunan wadanin shayga wax lagu midabaynayo hadduunan barafuun wadanin lam yasnac shay-an waxa ma samaynayo dhib ma laha walaakin innamaa nuhiya camaa kaana tiiban waxaa la reebay wixii udug leh walcusfuru laysa bitiibin cusfurkana udug ma laha masaladan aad loo fahmi waayo xadiidkii hore waxaan ku soo marnay ma labisanayo walaa thawban massahu warsun aw zacfaraanun lilownihimaa maa loo diidaa midabkooda maa la naca mase maya midab loo naci maaye dhiibka iyo udugga ay wataan waayo waxa loo nacayo meeshaa ma fahamteen marka marka wuxuu leeyahay shaaficin labadaa midab diibka iyo udug ahaanta loo diidaye midab ahaanta lama diidana oo dhar midab le waa ku xaji karaa qofka ama haweenku labadaba oo qofki wuxuu samayn karaa yacni labada maro oo duubsanaya midda hoose iyo midda kore hadduu doono laba maro cagaaran waa ka dhiga karaa caddaanku waa sunno ama fadiilu leeyahy laakiin qasab waajib ma aha saan arki doono waaye waladii uxibu lahumaa imaamu shaafici marka wuxuu yidhi anigu waxaan u jecelahay labadooda yacni rag iyo dumarba an yalbasaa albayaada caddaan inay labistaanaan u jecelahay marar qaar waxaan ku aragnaa meelaha xajka iyo dad haweenka qaarkood ama wadamada qaar indoneesiya iyo maleesiya iyo soomaalida laftooda xataa dad ka mida iyo meelo badan dadka xujaajta ee xarman dharcad haweenka xarman dharcad caday wataan waxaad arkeen mararka qaar dad inkiraaya oo dhahaya dharkan cadcad naaga daataay maxaa u wadataa adiga dharcad dharka caddaantiis wax ma keenaya waa xiro kartaa dharcad mid midab lena waa xiro kartaa wax dhiba ma laha ma fahmin marka qaabka ay meesha ay wax ka naqdinayeen maradan madow iyo maradan cagaaran iyo middan buluuga ah iyo midda cadka waa un maro qofka inuu xijaaban yahay laga rabaa bis iyada dabcan de maro day inta qaataan cambuur ku dhegan oo iyo fasaleti cad intay madaxa ku xirato iyo garbasaar yaroo cad iyo waxaas xijaab ahaantan loo diida laakiin haddii xijaab shuruudii xijaabka waafaqsan oo cad inuu ahaado taas waay midda uu shaafici leeyahay inay labaduba caddaan wada labistaan ayaan aniga ayaan jeclaanaa buu yidhi wa akrahu lahumaa waxaan u nacayaa kula shuhratin dhar kasta oo lasoo fiirfiirinayo oo qofka uu keligiis ku noqonaayo indhaha soo jiidanayo min cusfurin wa sawaadin wa gayrihi cusfurkii iyo midabka waa bannaan yahuu yidhi laakiin hadduu shuhro keenaayo in layska dhaafo shuhrada markuu keenaado maalan nin raga hadda haddii uu xaj aado oo xarmashadii la gaaro laba maroo buluuga hadduu iska qaato maro hoos uu ka duubsado go weyn oo buluuga iyo midkii daawuuska oo kale go-aan daawuuska oo kale hadduu kor ka xirto dadkana waa fiirfiirinayaan waxay leeyay ninkan dadka ka duwan waa maxay dadka dhar marya cadcaday wataan waa la fiirinaya qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan war maradan lama ogola inay xataa dad iska dhahaanaa dhici karto waa la ogol yahay laakiin fiirfiirintaas iyo shuhradaas aan fiicnayn soo ma fahmaysa wa akrahu lahumaa kula shuhratin min cusfurin wa sawaadin wa gayrihi walaa fidyata calayhimaa wax fidyaa korkooda maa hadday maro midab la xirtaan inkastoo aynan laga fiican yahay laakiin fidya maleh in labisa hadday labistaan waa gayr almutayabi mid aan barafuun yacni kalar aan udug lahayn hadday xirtaan wa wayalbasaani waxay labisan karaan almumashaqa iyo wa kullu sibaaqin bigayri iibin dhar kastoo aan udug lahayn bigayri iibin walow tarakaa dalika hadday ka tagaan walabisaa albayaada kaas u bannaan hadday ka tagaan dharka cadna ay labistaan kaana axaba ilaya aniga kaasaa agteeda loo jacayl badan yahay yaa loo jeclaana marka fiiri meeshan alladii yuqtadaa bihi qofka caalimkee lagu dayanayo iyo walaa yuqtadaa bihi iyo kaan lagu dayanaynin labadaba caamiga iyo culummadaba midna in uunan dhar midab leh uu xirto ma jecli buu yidhi dhar cad inay xirtaanaan jeclaan lahaa sababta waa maxay ama alladii yuqtadaa bihi ninka caalimkee lagu dayanaayo falimaa qaala cumaru radia allahu canhu cumar wixii uu yidhi oo waa maxay yaraahu aljaahilu ninka caalimka isagoo dharka dadka ku xajinayaanoo cad dhar khilaafsan haddii lagu arko oo midab leh haddii lagu arko ama jaalla ama cagaar ama wax kalaa lagu arko limaa wuxuu yidhi yaraahu aljaahilu baa arkaayo fayadhabu wuxuu ku tagaa marka ilaa anna sibqa waaxidun dharka yacni midabka maryaha dharka lagu rinjiyeeyo isku mid inay wada yihiin falaysa almasbuuq fayalbasu almasbuuqa bitiib marka mid zacfaraan iyo udug iyo leh inuu xirtaa laga yaabaa yani hadalkan cumar dalxuu ku yidhi dalxaa marka wuxuu arkay maro xiran midab leh oo isagoo muxrima markaasuu yidhi iska bixi markaasuu yidhi miyaynan bannaanayn haa waa bannaan tahay yuri laakiin waxaan nacayaa qof jaahila intuu adoo kale intuu arko uu is yiraahdo marka qofkani maadaama uu wato ninkan saxaabigan jaliilkoo weyn maro midab leh maadaama uu wato maro kastoo midab leh inuu iska soo qaato xataa mid udug leh oo zacfaraankii iyo wixii nebiga reebay oo iska qaato taasaan nacaa buu yidhi adiga ha u furin dadka baabkaas markaas hadu dariica ahaan uga reebay ma ujeedaa marka cumar alladii yuqtadaa bihi waa kaas marka aharkaasna alimaamu albayhaqi fi sunan alkubra buu ku soo saaray wuxuu yidhi alimaamu shaaficiy wa ama aladii laa yuqtadaa bihi kan caamiga oo cid ku dayanaysa aan jirinna fa akhaafu waxaan uga baqaya an yusaa dhanna bihi malada in loo xumeeyo oo la yidhaha war ninkan keligiis maxaasaan yeele ninkan ma kibiruu ka wadaa in ismuujin amauu ka wadaa ilaa dadkiioo dhar cadcad wato hadduu isagoo keligiis midab kale la taagnaado waxaa laysleeyay ninkan waa istutus marka in malada loo xumeeyaan kaasna aan nacayo. Alimaamu Albukhaari intaas marka ibnu alimaamu Shaafici baa iska leh. Imaamu Albukhaari fii saxiixihi wuxuu yidhi baabu maa yalbasu lmuxrimu, baabu maa yalbasu lmuxrimu min athiyaabi, qofka muxrimka ah waxa uu labisanayo min athiyaabi dharka ah, iyo walardiyati go'yaalka kore, waluzuri iyo macawsaha. qaala wuxuu yidhi walabisat caaishatu radia allahu canha, caaisha waxay labisatay athiyaaba almucasfara, dhar mucasfar ah, dhar midabaysan oo guduud, mara guduudanay labisatay, wahiya muxrimatun iyadoo muxrimad ah. wa qaalad waxay tidhi laa talatham walaa tatabarqac walaa talbas thawban biwarsin walaa zacfaraanin. wa qaala jaabirun, jaabir waxa uu yidhi laa ara almucasfara diiban, anuu mucasfurka diib uma arko, marada guduudka la geliyey diib uma arko. marka waa xiro karaa waayo qofka muxrimka ah. ayib, meeshan baad marka waxaad ka ogaanaysaa sababka alwarsu waalzacfaraanu loo reebay inay tahay sabab dhiib waay, in udug iyo dhiib ay leeyihiin, ee looma reebin sabab ah midab ahaanta looma reebin. marka qofku midabkuu doono waa xiro karaa haddii uusan udug lahayn, laakiin waxaa wanaagsan inuu iska dhaafo caddaanka uu xirto si libaasu shuhra uunan ugu noqonin. ayib, walacalla marka Cali radia allahu canhu markuu Faatimo ku inkiraayo, walacalla waxaa laga yaabaa baabkaas isaga laftiisa in sadudariica iyo wax lamida iyo inuu ka fiirinayo sida Cumar iyo radia allahu canhu agtiisa mutaqarirka ka noqotay. meeshaas marka ishkaalkaasaa ku jiro, sidaasna waa xalkiisa. hore waxaan soo marnay ishkaal kale oonan aad uga hadlin, oo ahaa qisadii Khafcamiyada, gabadhii aabahay ina fariidata llaahi ilaahay fariidadiisa cala annaasi fi lxaji, oo ilaahay dadka uu ku leeyahy xajka ku saabsan, aabahay isagoo waayeelay soo gaartay, ma ka xaji karaa naagtii nebiga su-aalaysay. riwaayaadkii aan soo marnay naagna waa ku jirtaa, ninna waa la sheegay, rajulun min Khafcam. culummada marka aaday war dheer ayay la geliyaa, qaar waxay leeyihin riwaayadaa weenta xoog badan, middaa ninka aad uma xoog badna, iyo qaar ay yidhaahdo Ibnu Xajarna waa jamciyaayo, isaga wuxuu yidhaahdaa ninka iyo gabadhu waa isdhaleenba, ninkan gabadhaanu dhalay, gabadhu marka waa Khafcamiyad, ilaa isagaa dhalay, isaguna waa min Khafcam uu noqonaa. labadoodu isla socdaa nebiga u yimid, iyadoo yidhi su-aasha weydii, rasuulka orodo su-aasha weydii buu yidhi. waa markii Fadl ibnu Cabaas uu la socday, marka iyadaa su-aasha la baashirtay, ee waxa su-aasha laga weydiinayana waa aabbaheed odagii dhalay. marka iyada in awowgeed aabbaheed dhalay aabba inay ku idlaaqdana waa iska tawasuca ku jira, waa macquul, awowgu waa aabba ileen. markay iyada su-aasha ay weydiiseen, inuu isagana wax ka yacni su-aashii qayb uga darsaday oo ku celiyeyna waa dhici kartaa. marka sidaas marna ninkii riwa loo sheego Khafcami waayo la dhaho, marna haweentii la yidhaahdo haween Khafcamiyada su-aasha iyo jamcintu sidaas adiga ayuu Ibnu Xajar ku jamciyey. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina Muxamedin wa alihi wa asxaabih.